طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في كتاب التمهيد للإمام اللامشي رحمه الله تعالى عند فصل في نفي المكان والجهة في صفحة 62. طيب، قال رحمه الله تعالى: ثم إن الصانع جل وعلا لا يوصف بالمكان، لما مر أنه لا مشابهة بينه تعالى وبين شيء من أجزاء العالم، فلو كان متمكنا بمكان لوقعت المشابهة بينه وبين المكان من حيث المقدار، لأن مكان كل متمكن قدر ما يتمكن فيه. مكتوب قدر غلط، لأن مكان كل متمكن قدر ما يتمكن فيه. والمشابهة منتفية بين الله تعالى وبين شيء من أجزاء العالم لما ذكرنا من الدليل السمعي والعقلي. هذا أول دليل يذكره المؤلف على نفي المكان في حق الله تعالى. لماذا؟ يقول: لأننا أثبتنا فيما مضى في الدرس الماضي أنه لا مشابهة بين الله تعالى وبين خلقه بوجه من الوجوه، فلو كان الله تعالى متمكنا في مكان لكان مشابها للمكان في المقدار. قال: لأن مكان كل متمكن هو قدر ما يتمكن فيه، يعني هو يتكلم عن الحيز حقيقة الآن. نعم، ف يعني حيز الجسم، مثلا أنا جسم أجلس على الكرسي، فالحيز الذي أملأه من الفراغ هو بقدري تماما. ونحن أظن تكلمنا في الحيز، قلنا يعني الحيز هو ما يشغله، ما يملأه الجسم من الفراغ الموهوم، يعني ليس شرط أن يكون فراغ حقيقة، لكن أنت تتخيله فراغ ثم تضع هذا الجسم، فهذا الجسم كم ملأ من الفراغ، هذا هو الحيز. وأظن قلت لكم يعني لو وضعت القلم في كأس الماء وغطاه الماء من جميع الجهات، ثم وضعته في الثلاجة حتى أصبح جليدا، ثم أخرجت القلم بطريقة ما، فهذا الفراغ الباقي يعني هو ثلج أصبح لا جليد، فالفراغ لما أخرج القلم هذا الفراغ هو الحيز، فهو مشابه للقلم في المقدار، نفس الطول نفس العرض نفس العمق. فلو كان لله تعالى مكان لكان متحيزا، ولو كان لله تعالى حيز لكان الحيز مشابها له في المقدار. نعم، هذا دليل فيه بعض المناقشات حقيقة، ولكنه يعني دليل يصلح لبناء المسألة بداية. طيب، يقول: ولأن في القول بالمكان قولا بقدم المكان أو بحدوث الباري تعالى، وكل ذلك محال. هذا دليل ثاني وهو أقوى وأحسن من الدليل الأول. الدليل الأول كما قلت فيه بعض المناقشات، لكن الدليل الثاني دليل قوي. يقول: لو كان الله تعالى في مكان، الله تعالى قديم، فلو كان الله تعالى في مكان فيلزم إما قدم المكان أو حدوث الله تعالى، لأن المكان حادث مخلوق. ما هو المكان؟ المكان من العالم، والعالم حادث له بداية كما درسنا. فالمكان سواء كان هو العرش أو كان هو السماء أو كان ماذا يعني تريد أن تسميه سمه، مهما كان هذا المكان هو جزء من العالم، لأن العالم ما سوى الله، والعالم مخلوق له بداية حادث متأخر. الله تعالى قديم أزلي، فلو كان الله تعالى في مكان فيلزم أن نؤخر الله تعالى إلى العالم إلى الحدوث، أو نقدم المكان نقدم العالم إلى الأزل حتى يرتبط الله تعالى في مكان، حتى يرتبط وجود الله بوجود المكان، فيلزم إما قدم المكان أو حدوث الله تعالى. نعم، يقول: وكل ذلك محال، يعني تأخير الله تعالى إلى الحدوث مستحيل، وتعجيل أو تقديم المكان إلى الأزل مستحيل، لأنه لو كان لم يزل في المكان، لو كان الله تعالى لم يزل يعني مستمر في المكان، لكان المكان قديما أزليا، كما نقول لم يزل الله قادرا مثلا، إذن القدرة أزلية. لم يزل الله عالما، إذن العلم أزلي. فلو قلنا لم يزل الله في مكان، إذن المكان أزلي. ولو كان ولا مكان، هذا احتمال الثاني، ولو كان ولا مكان ثم خلق المكان وتمكن فيه لتغير عن حاله ولحدثت فيه صفة التمكن بعد أن لم تكن. واحد يقول لي يعني نحن لا نقول بقدم المكان، لكن نقول الآن الله تعالى في مكان، الله تعالى الآن فوق العرش، الآن هو فوق السماء مثلا، فأقول له يعني في الأزل كان الله بلا عرش وبلا سماء وبلا مكان، لكن لما خلق العرش لما خلق السماء صار فوقها، نقول هذا تغير وهو علامة من علامات الحدوث. وبه بالتغير استدل سيدنا إبراهيم عليه السلام في أن القمر والكوكب والنجم، عفوا القمر والكوكب والشمس ليست بآلهة، نعم، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل لما غاب وتغير عما كان عليه قال لا أحب الآفلين، قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، من باب الجدال لقومه، هو لا يعتقد أنه رب حقيقة، لكن هذا أسلوب في الجدل، يعني يفترض ما قاله الخصم واقعا فيقول هذا ربي على قولكم يعني. فلما أفل لما غاب الكوكب قال لا أحب الآفلين، ثم القمر نفس الشيء قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، الشمس نفس الشيء فلما أفلت قال يا قوم إنني بريء مما تشركون. فوجه الدلالة في الآية أن سيدنا إبراهيم انتظر حتى أفل الكوكب، حتى أفل القمر، حتى أفلت الشمس، فأبطل أنه إله، أبطل أنه رب. فنقول الأفول هو الغروب أو الغياب من الأفق، يعني غابة، لكن هل الغياب يصلح أن يكون علة لإبطال الألوهية؟ الله تعالى غائب عن أبصارنا الآن، وليس هذا دليلا على بطلان ألوهيته. فإذا سيدنا إبراهيم لم يستدل بالغياب مجردا، وإنما استدل بالغياب بعد الظهور، يعني استدل بالتغير، كان يعني في ظاهرا ثم غاب، فهذا التغير من علامات الحدوث. نعم. فنقول لو كان الله تعالى في الأزل بلا مكان ثم صار في مكان، هذا تغير وانتقال من حال إلى حال، وهذا من علامات الحوادث. قال وقبول الحوادث من أمارات الحدث وهو على القدير محال، هكذا يكتب في الكتاب وهو على القدير محال، لكن أظن الصواب هو على القديم محال، نعم، لأنه يتكلم عن قبول الحوادث من علامات الحدث من أمارات الحدث، قال هذا بالنسبة للقديم مستحيل. لكن يعني بعض الناس في عصرنا يخرجون عن هذا الدليل بجواب، يعني يقولون نعم نحن نقول الله، هم يقولون نقول الله تعالى على العرش، فنقول لهم هل العرش أزلي؟ يقولون لا. نقول إذن الله تغير، كان بلا مكان صار في مكان، كان بلا عرش صار فوق العرش. يقولون لا نقول بهذا، هم يقولون أيضا لا نقول بالتغير، وإنما هكذا بعضهم أجاب، قالوا إن الله تعالى كان بلا مكان ثم أراد أن يخلق العالم، فلما خلق العالم خلقه يعني هكذا يقول حاشا تحته، ليس أنه الله خلق العالم ثم انتقل الله تعالى من اللامكان إلى المكان، يعني هكذا نحن قلنا في الدليل قبل قليل، لكن يقولون نحن لا نقول بها، يقولون لا نقول بالتغير في حق الله، لا، قالوا الله كان بلا مكان ثم لما خلق العالم خلقه تحته، نعم، فصار الله فوق العالم بلا تغير، يعني التغير لم يحصل على ذات الله، حصل على العالم. نقول هذا الجواب يعني في ظاهره في البداية قد يمشي على يعني بعض الناس، ولكن عند يعني النظر فيه ويعني التدبر والتأمل يظهر أن هذا الجواب باطل، ويلزم عليه شناعات وقبائح كالأول بل أكثر. لما تقول الله تعالى خلق العالم تحته، إذن أنت تفترض لله تعالى حد حتى يكون له تحت، وهذا الحد من علامات الأجسام. ثم أنت يعني تفترض أن الله تعالى يعني ما دام يعني أترك مسألة الحد، يعني مشكلة أخرى، أنه ما دام هناك تحت، التحت والفوق واليمين واليسار هي علاقة بين أجسام تبعا للعلاقة بين الأحياز. نعم، يعني ما معنى أنه هذا الشيء فوق هذا الشيء؟ يعني هذا شيء متحيز في حيز، والشيء الآخر متحيز في حيز، والنسبة بين الحيزين هي نسبة محاذاة من جهة فوق. ما معنى أقول مثلا هذا الكتاب فوق هذا الكتاب؟ وهذا الكتاب له حيز، يعني يملأ جزء من الفراغ، هنا فراغ، فلما أضع الكتاب له حيز، وهذا الكتاب له حيز، كلاهما يملأ جزء من الفراغ. ولو أخذت حيز الكتاب الأول، عفوا، حيز الكتاب الأول وحيز الكتاب الثاني، تجد بين الحيزين محاذاة من جهة فوق. هذا معنى الفوقي. فعندما يقولون إن الله تعالى خلق العالم تحته، هو يفترض وجود فراغ، يعني وهذا الفراغ أولا حاشا يعني اتسع لذات الله، ثم بقي قدر من الفراغ يتسع لأن يخلق فيه العالم. هذه يعني شناعة أخرى تلزم على هذا القول. نعم، أما ما ليس بمتحيز فلا، يعني لأنه ليس له حيز فلا يكون بينه وبين المتحيز، مثلي أنا جسم متحيز، لا يكون بيننا علاقة جهة أصلا. يعني الآن مثلا هذا الكتاب له حيز، نعم، ولو أخذت الآن الحركة في الكتاب، الكتاب يتحرك مثلا، الحركة في الكتاب ليست لها حيز، نعم، هي لا تتحيز لأنه لا تقوم بذاتها. نعم، فالآن لا أستطيع أقول بين الكتاب وبين حركته هناك علاقة فوق أو تحت أو يمين أو يسار، وإنما هو قائم به، نعم، قائم به فوقه تحته يمين ويسار، لا نستطيع نقول هذا لأن العلاقة ليست علاقة بين يعني متحيزين، وهكذا. طيب، يقول وتبين بما ذكرنا، يعني نفي المكان في حق الله تكلمنا في هذا، لأن نبني عليه أنه ليس بذي جهة من العالم أيضا. لما نفينا المكان سننفي الجهة بالضرورة، نعم، لأن مسألة الجهة تابعة لمسألة المكان، فإذا أنت تثبت المكان ستثبت الجهة بعدها، إذا تنفي المكان ستنفي الجهة من بعدها. لماذا؟ قال لأن فيه قولا بقدم الجهة أو بكون، ليس يكون، أو بكون الباري تعالى محلا للحوادث. نفس الدليل الذي سبق، إذا قلنا الله تعالى فيه جهة، فإما أن نقول الجهة قديمة لأن الله قديم، أو نقول لا، الجهة حادثة، إذن الله تعالى تغير وحدثت له صفة لم تكن له من قبل، لم يكن فوق صار فوق. فإما أن يعني نجعل الجهة قديمة، نقول ما زال الله فوق من الأزل، وهذا قول بقدم الجهة، أو أن نؤخر الله تعالى ونصفه بالحدوث، فنقول يعني ما كان فوق ثم صار فوق. أو هنا يعني يزيد شيء، أنه كون الباري محلا للحوادث، يعني التغير كما شرحنا قبل قليل، لا يلزم أن يكون هو حادث بنفسه، لا هو قديم لكن لم تكن له هذه الصفة، صفة الجهة، صفة الفوق، ثم صارت له، يعني قامت بذات الله صفة لم تكن من قبل. هذا قيام الحوادث بذات الله يلزم منه حدوث الذات. الذات إذا قام بها الحوادث فهي حادثة، ونحن درسنا هذا في الدليل وجود الدليل حدوث العالم. قلنا ما دليل أصلا حدوث الأجسام؟ أنها لا تخلو عن الحوادث. ونحن عندنا يعني قاعدة، وهي أن الذات إذا قبلت الاتصاف بصفة من الصفات يستحيل هذه الذات أن تخلو عن هذه الصفة أو عن ضدها. مرة أخرى، الذات أي ذات كانت، الذات إذا قبلت الاتصاف بصفة ما، فقبلت الاتصاف بهذه الصفة، فإذا يستحيل أن تخلو عن هذه الصفة أو عن ضدها. يعني مثلا الجسم يقبل الحركة، إذا يستحيل يخلو الجسم عن الحركة أو عن السكون، يستحيل أن يخلو عن أحد الضدين. نعم، مثلا الجسم الحي، ليس الجسم مطلقا، الجسم الحي الحيوان يعني يقبل أن يتصف، يجوز أن يتصف بصفة المرض، إذن يستحيل أن يخلو عن المرض أو عن ضده وهو الصحة أو السلامة. فالآن كل حيوان إما مريض بهذا المرض، أنا أتكلم عن مرض بعينه، إما مريض بهذا المرض أو سليم عن هذا المرض. نعم. وهكذا، لأنه يقبل هذه الصفة. نعم. أما إذا كان الذات لا يقبل الاتصاف بهذه الصفة أصلا فيمكن يخلو، يعني يخلو عن الضدين. نعم. ليس يمكن، يخلو عن الضدين. نعم. إذا الذات لا يقبل الاتصاف بهذه الصفة أصلا فهو نقول يخلو عنها وعن ضدها، كالجدار مثلا لا يوصف بالعلم ولا بالجهل، لا نقول الجدار عالم ولا نقول جاهل، لأنه ليس من شأنه أن يتصف بهذه الصفة، لأنه الاتصاف بالعلم وضده الجهل. الاتصاف بالعلم شرطه الحياة، وهذا الشرط غير متحقق في الجدار. يعني هناك شرط عقلي للاتصاف بالعلم وهو الحياة. الذات العالم يجب أن يكون حيا قبل أن تصفه بالعلم، يجب أن تثبت له الحياة. فلما أعطيك جدار ليس فيه حياة، إذن لا نقبل أن نصفه بالعلم ولا بالجهل. فالجدار لا عالم ولا جاهل. أما مثلا أنا وأنت أحياء، إذن مستحيل نكون لا عالم ولا جاهل بالمسألة بعينها. نتكلم طبعا، لا نقول في كل شيء، طبعا في كل شيء نحن لا علماء ولا جهلاء، يعني عندنا علم ببعض الأمور عندنا جهل ببعض الأمور، فلا نقول أنا عالم مطلقا ولا أنا جاهل مطلقا، أنا عالم بأشياء جاهل بأشياء. نحن لا نتكلم في هذا، نحن نتكلم في كل مسألة على حدة، العلم بهذه المسألة. أعطيك مسألة واحدة، أعطيك كلمة مثلا، أقول لك هل تعرف معنى هذه الكلمة؟ إما تعرف أو لا تعرف، لا يوجد احتمال آخر، لأنك تقبل هذه الصفة، إذن لا تخلو عن الضدين، إما تعلمها إما تجهلها. طبعا الجهل بمعنييه البسيط والمركب، يعني إما تعلمها كما هو معناها الحقيقي، إما تجهلها بمعنى لا تعرف عنها شيء، أو تجهلها بمعنى أنك تعرفها بعكس معناها الصحيح، بمعنى مخالف للحقيقة. تمام، في النهاية علم، نعم معرفة يعني. أما الجدار فلا نقول إنه يعلمها ولا يجهلها، لا جهل بسيط ولا جهل مركب أيضا. نعم. فالآن نقول ذات الله تعالى لو قبلت الاتصاف بصفة حادثة سيكون مستحيل تخلو عن هذه الصفة أو عن ضدها، وضد الحادث حادث أيضا، الصفات الحادثة أضدادها حوادث. نعم. يعني اللون صفة حادثة، مثلا البياض صفة حادثة، فضده سواد حادث أيضا، ضده حمرة مثلا حادثة، ضده صفرة زرقة، وهكذا كلها حوادث. المرض صفة حادثة وضده الصحة صفة حادثة، حتى حياتنا نحن صفة حادثة وضده الموت حادث، يعني موتنا حادث وحياتنا حادث. فصفات الحوادث ضدها حوادث أيضا، لكن صفات الله القديمة ضدها لا يكون صفات حادثة. فنقول يعني الذات إذا قبلت الاتصاف بصفة حادثة فيستحيل أن تخلو عن هذه الصفة أو عن ضدها، وكلاهما حادث، فيكون ذات الله محل الحوادث لا يخلو عنها. إذن يستحيل أن يتقدم ذات الله عن هذه الحوادث، إذن يستحيل يوجد في الأثر. هذا معنى أنه إذا كان الله محلا للحوادث فهو حادث، لأنه كما قلنا لا يخلو عن الضدين، والضدان حادثان، إذن لن يسبقهما، لن يسبق هذه الحوادث، لن يكون في الأزل. وهذا مشكلة كبيرة، يعني سنقول بحدوث ذات الله حاشا. نعم، تقوم به، يعني تقوم به الحوادث. طيب، يقول وكل ذلك ضلال، هذا كله مذهب عامة أهل الحق، يعني تنزيه الله عن المكان، تنزيه الله عن الجهة، هذا يقول مذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة. يقول وقال كثير من الناس كاليهود من خارج المسلمين ومن المسلمين والمجسمة والكرامية، الآن من المسلمين المجسمة والكرامية وغلاة الروافض، إن الله تعالى متمكن على العرش. وقال بعض المتأخرين منهم، يعني من الكرامية من المجسمة من الروافض، إنه ليس بمتمكن بمكان ولكنه في الجهة العليا. وهذا في عصرنا بعضهم يقول هكذا، يعني يقولون نحن لا نقول بأن الله في المكان بمعنى أن المكان يحيط به، يقولون لا نقول هكذا، وإنما نقول هو فوق، يعني هو في جهة فوق، يعني فوق السماء فوق العرش فوق العالم. نعم، لكن في النهاية كلاهما يثبت الجهة لله تعالى، قد يختلفون في التمكن كما قلنا بمعنى أن المكان يحيط به. طيب، قال والفريق الأول يتمسكون بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وبقوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، وبقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وبقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، ويتمسكون أيضا برفع الأيدي في الدعاء إلى السماء، عندما ندعو نرفع أيدينا إلى السماء. نعم، هذه كلها أدلة من يثبت المكان لله تعالى. أما من يثبت الجهة، قال ويتمسك من أثبت له الجهة ببعض ما تلونا من الآيات، يعني مثلا آيات فيها أأمنتم من في السماء، هذا ظاهره الظرفية، من في السماء ظاهره، يعني يكون حجة لمن قال بأن الله في المكان. أما من قال الله فوق في الظاهر، هذا يعني ليس دليلا له، لكن بنوع من التأويل يصبح دليل له، ما قصد السماء السماء وإنما قصد السماء العلو، فيكون في السماء يعني في العلو. يعني هذا الفريق الثاني هكذا يعني يتمسك بالآية، فالآية تصلح دليل في ظاهرها، طبعا سنذكر نحن كيف نفسر، لكن في ظاهر الآية تصلح دليل للفريقين، أمنتم من في السماء بمعنى التمكن في المكان، أو أمنتم من في السماء يعني من في العلو، فيصلح لمن يقول بالجهة. لكن نحن سنجيب عن التفسيرين بتفسير آخر. فيتمسكون ببعض ما تلونا من الآيات، يعني مثلا كما قال وهو القاهر فوق عباده، هذا يصلح دليل للفريقين على وجه سواء، يعني من يقول بأن الله في السماء بمعنى التمكن حاشا، بمعنى التمكن يعني السماء محيطة به، هو فوق عباده إذن، فهذا دليل له في ظاهره أيضا. ومن يقول لا ليس بمعنى التمكن وإنما هو فوق العالم فوق السماء أيضا هو فوق عباده. إذن بعض الآيات التي ذكرناها يعني بظاهرها تصلح دليل للفريقين، وبعضها بظاهرها هي دليل لأحدهما مع نوع من التأويل تصبح دليل للآخر. طيب يقول أيضا وبضرب من المعقول، يعني من أثبت الجهة لله تعالى يتمسك بالآيات كما قلنا، يتمسك أيضا بضرب يعني نوع من الاستدلال العقلي، بضرب من المعقول، بنوع من المعقول، وهو أن نفي الشيء عن الجهات الست إعدامه، يعني قول بعدمه. نعم، إذا تنفي الجهات الست عن الشيء الواحد فهذا وصف له بالعدم. عندما تقول لي كذا هذا يعني شيء موجود، ثم تقول لي هو ليس فوق وليس تحت وليس أمام وليس خلف وليس يمين ولا يسار بالنسبة لنا، هذا هو يقولون وصف العدم ليس وصف الشيء الموجود. يقول ولا بد للموجود من جهة، لا بد للشيء الموجود أن يكون في جهة من شيء آخر، يعني الله موجود العالم موجود فلا بد يكون بينهما علاقة جهة حسب ما يقولون. والجهة العليا بالتعيين أولى، يقول يعني ما دام لا بد أن يكون هناك علاقة بين الله وبين العالم هي علاقة جهة، هي فوق أو تحت أو يمين أو يسار أو أمام أو خلف، قالوا نختار الجهة العليا لأنها أشرف من غيرها، الجهة العليا بالتعيين أولى. ثم يعني هي يعني لأنها أشرف أفضل أولى، وبحسب الأدلة يقولون التي ذكروها، وهو القاهر فوق عباده كتبنا هنا، وهو القاهر فوق عباده إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد يصعد إذن إلى فوق، أأمنتم من في السماء، وهكذا. طيب الآن سنجيب. قبل أن أبدأ بالأجوبة التفصيلية، تنظرون إلى اللوح نجد أن هذه الآيات موجودة صحيحة، نحن نؤمن بوجودها، لا أحد من المسلمين ينكر هذه الآيات، فلا أحد يقول الرحمن على العرش ما استوى، كل جميع يقول الرحمن على العرش استوى، آمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب وهو القاهر فوق عباده نرفع أيدينا إلى السماء، الجميع يرفع أيديه إلى السماء حتى، يعني هذا ليس خاص بمن يقول بالجهة. لكن نقول قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الآيات ننظر في الطرف الآخر، نجد أن هناك أيضا بعض الآيات التي توهم بظاهرها أن الله تعالى ليس في السماء أو ليس في السماء فقط، يعني إما هي تفيد أنه ليس في السماء أو تفيد أنه ليس في السماء فقط، فأنتم الفريقين الفريقان السابقان، يعني من قال إن الله متمكن في السماء أو قال إن الله فوق السماء ليس بمعنى التمكن، نقول لهم أخذتم بظاهر الآيات التي كتبناها في الطرف اليمين، أخذتم بظاهرها، أمنتم من في السماء من في السماء، على العرش استوى على العرش استوى، إليه يصعد إليه يصعد، قاهر فوق عباده فوق عباده، أخذتم بها على ظاهرها ولم يعني تصرفوها عن ظواهرها. طيب هناك آيات أخرى في القرآن الكريم كما قلنا لها ظواهر وظواهرها معارضة لظواهر الآيات الأولى، كما قال الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، على الظاهر أنا أمشي الآن، إذا تريد تأخذ هذا بظاهره هذا أيضا له ظاهر، إذا كان يعني الخروج عن الظواهر الخروج عن ظواهر الآيات في مسائل العقيدة ممنوع كما بعضهم يقول أن المجاز في العقائد ممنوع في آيات العقيدة، فهذه آية عقيدة وهذه آية عقيدة، فإذا هنا المجاز ممنوع هنا ممنوع، إذا هنا المجاز يجوز ونحن يقول يجوز أصلا وهم يقولون يجوز فلماذا هنا لا يجوز، فالمسألة ليست بالهوى. هنا يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فهنا مثلا أنا لا أريد أدخل في التفاصيل كثيرا لكن فقط إشارات، يعني هم يقولون هنا وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم، إذن يعني قال المقصود ليس أنه في السماوات وفي الأرض بذاته وإنما بعلمه. نقول له يعني أنت تستدل بالسياق بتتمة الآية حتى تفهم ما معنى في هنا وهو الله في السماوات وفي الأرض، لكن تابع قال يعلم سركم، إذن هو يعني يعلم سركم وجهركم سواء في السماوات أو سواء في الأرض. فإذا هو في السماوات وفي الأرض بعلمه ليس بذاته، في السماوات وفي الأرض بعلمه، هكذا هم يفسرون يعني السلفية في عصرنا مثلا الذين يقولون الله في السماء أو الله فوق يقولون هكذا إن هذه الآية هي يعني عن تتحدث عن علم الله تعالى، فالله في السماوات وفي الأرض بعلمه لا بذاته. نقول لهم تمام على الرأس والعين، ونحن أصلا نقول بهذا، يعني نحن لا نقول بأن الله في كل مكان حقيقة أصلا كما يدعى علينا، لا، وإنما ننزه الله عن جميع الأماكن بما فيها السماء وما فيها الأرض، فنقول نعم هذا يعني بعلمه. لكن نقول إذا أنت تكمل الآية وتستدل بتتمة الآية، لماذا هنا لا تكمل؟ يعني آيات مثلا استوى على العرش جاءت في غالب المواضع بعدها يدبر الأمر، نعم خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، في غالب المواضع جاء بعدها يدبر الأمر يدبر الأمر، فلماذا لم تحمل الاستواء على معنى التدبير والحكم والقهر بمعنى يعني استواء السلطان يعني الحكم؟ فإذا هنا يجب أن نكمل حتى نفهم المقصود، هناك يجب أن نكمل أيضا. مثلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، نحن الله تعالى يقول نحن تعظيما لذاته أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب إليه من نفسه من حبل الوريد، الحبل الذي يعني يغذيه في الدم. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، عند يعني خروج الروح هذه الآية في سورة الواقعة، الروح يعني ملك الموت يحضر إلى الميت وينزع روحه، الله تعالى يقول ونحن أقرب إليه من ونحن أقرب إليه منكم، أنتم تجلسون حوله لكن نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. المفسرون لهم تأويلان، إما نحن يعني الله تعالى أقرب إلى الميت من أهله في وقت خروج الروح، فالمقصود قرب ليس ذاتي بذاته وإنما قرب يعني أمره أيضا، إنه الآن الأجل جاء أمر الله سيكون، لو حولك 100 طبيب ستخرج الروح، فنحن أقرب إليه منكم يعني بأمرنا، أو نحن ملائكتنا، التفسير الثاني عند المفسرين أنه نحن بمعنى الملائكة. نقول نفس هذين التفسيرين إذا أنت تقبلهما هنا موجودين في أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، بعض المفسرين قالوا من أمره في السماء، مثل هنا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني أمرنا أقرب إلى الميت منكم ولكن لا تبصرون، أو ونحن أقرب إليه منكم يعني ملائكة الموت جنودنا، هنا نفس الشيء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض يعني ملائكة العذاب، أأمنتم ملائكة العذاب تنزل من السماء فتخسف بكم الأرض، نفس التفسيرين الموجودين في هذه الآية موجودين هما، لكن العجيب أنه هنا يصبح هذا تفسير ويصبح يعني علم ويصبح ليس بدعة وليس ضلال، لكن إذا قلته هنا فأنت مبتدع وأنت ضال وأنت جهمي، هذا على أقل تقدير، إذا لم تكن أكثر من هذا يعني كافر، هذا يعني من يعني العجائب، هذا الهوى بعينه، نعم إنه هنا يجوز وهنا لا يجوز، مع أنه السياق نفس السياق، يعني طريقة التأويل نفسها، الألفاظ تقريبا نفسها، نعم. طيب وهو معكم أينما كنتم بنفس الطريقة، يعني ما يكون أيضا هناك آية قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، يقولون بعلمه، تمام بعلمه، نحن أيضا نقول هذا، لكن لماذا مثلا هنا وهو القاهر فوق عباده لا تقول بقهره؟ نعم. وهو معكم أينما كنتم بعلمه، واضح. وهنا في نفس الشيء، وهو هنا وهو معكم، هناك وهو فوقه، فأنت قلت وهو مع يعني بعلمه، وهو معكم بعلمه. طيب هناك وهو فوق عباده بقهره، يعني قدرت صفة، هنا قدرت صفة نفس السياق، هو ضمير، هو ضمير، ثم بعدها معكم، هناك فوق عباده، يعني هناك مبتدأ وخبر، وهو نفس المبتدأ، الخبر معكم فوق. هنا قالوا بعلمه، تمام، ونحن نقول بهذا. هناك لماذا لا تقولون بقهره وهو فوق عباده بقهره؟ هنا كما قلت يصبح تفسير وعلم وهذا يجوز، هناك يصبح بدعة وضلالة، يصبح من أقوال الجهمية. ثم مع أن الأمر لو كان بالعكس، لو كان، أنا أفترض جدلا فقط، لكان أولى، يعني لو واحد أول هناك ولم يؤول هنا لكان أولى إلى درجة. أنا أرفض يعني في المسألتين بالمناسبة، يعني حتى ما أحد يقول نحن نؤول جميع هذه الآية، الله منزه عن المكان عن كل الأمكنة، لا نقول بأن الله بذاته لا في السماء ولا في الأرض ولا في كل مكان. لكن لو واحد، أنا أقول يعني أبقى أول وهو القاهر فوق عباده، قال بقهره، وهنا ما أولها إلى درجة ما، أنا لا أوافق، لكن إلى درجة أقول هذا أولى من العكس. لماذا؟ لأن هنا كلمة القاهر هي قرينة على التأويل، وهو فوق عباده بقهره، ما الدليل؟ القاهر. لكن هنا وهو معكم أينما كنتم لا يوجد قرينة واضحة. نعم هو بعلمه، لكن أين القرينة؟ يجب تقرأ قبلها كثير وبعدها كثيرا، يعني ليست القرينة بوضوحها كالقرينة هنا. نعم. كما قلنا إذن، يعني لماذا ترفضون التأويل هنا مع ظهور القرائن وتقبلونه هنا مع خفاء القرائن؟ نعم، هذه الإشكال. أما بالنسبة لنا قاعدتنا واحدة، نحن نقول الله منزه عن المكان، فنؤول هذا ونؤول هذا، وكله نخرجه عن ظاهره إلى معنى محتمل، لا نخرجه تماما، إلى معنى محتمل في اللغة. نعم. لذلك نقول الرحمن على العرش استوى، تكلمنا في هذا في الدرس الماضي أصلا، كتبنا كلمة الإمام مالك وهكذا. وهو القاهر فوق عباده، قلنا بقهره، هو الله تعالى فوق عباده بقهره، ليس فوقية ذات وإنما فوقية قهر وغلبة، فالله تعالى فوق عباده جميعا، فوقنا جميعا بقهره، بقدرته، بسلطانه. نعم. يعني أيضا هنا من العجيب أيضا أنك تنظر في هذه الآيات التي استدلوا بها، تجد هناك آية أخرى في القرآن الكريم تشبه هذه الآية تماما وبالمعنى الذي نؤوله. يعني مثلا هنا وهو القاهر فوق عباده، قلنا بقهره، في قصة موسى وفرعون، فرعون يقول وإنا فوقهم لقاهرون، عن بني إسرائيل، هو كان يعني يحكمهم ويجعلهم مثل عبيد وخدم له وهكذا، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. ففرعون يعني لما جاءه موسى يعني رفض وتكبر وكذا، وقال وإنا فوقهم، بني إسرائيل، وإنا فوقهم لقاهرون. فهل كان فرعون وجنوده فوق بني إسرائيل فوقية ذات؟ لا عاقل يقول بهذا، وإنما فوقهم قاهرون بحكمنا، يعني نحن أصحاب البلد، نحن الذين نحكم، هم خدام عندنا، عبيد عندنا. فنفس اللفظ تماما، وإنا فوقهم لقاهرون، وهو القاهر فوق عباده، فالآية واضحة. لا الثانية بنفس الطريقة سأشرح، إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد الكلام الطيب إلى الله، طبعا ثبت أنه يصعد إلى السماء. إذن واحد يقول الله في السماء، لأنه قال إليه يصعد الكلم الطيب، كلمة يصعد أصلا تكفي، أنه يصعد إلى يعني فوق، ثم ثبت في الأحاديث أن الكلام الطيب يصعد إلى السماء، يعني ترفعه الملائكة إلى السماوات. فهنا قال إليه إلى الله، إذن الله في السماء أو فوق، يعني هكذا يستدل. نقول بنفس الطريقة تماما، سيدنا إبراهيم قال عندما قومه يعني أرادوا أن يحرقوه في النار ونجاه الله تعالى، قال إني ذاهب إلى ربي، ذاهب إلى ربي، وقد ذهب إلى الأرض المقدسة إلى فلسطين، هاجر، هاجر إلى فلسطين، وقال ذاهب إلى ربي، ولا عاقل يقول بأن الله تعالى في الأرض المقدسة. كذلك هنا إذن الكلام الطيب يصعد إلى الله، مثل إبراهيم يذهب عليه السلام يذهب إلى الله، وإنما ذهب إلى مكان أمره الله أن يذهب إليه. كذلك هنا وإنما يصعد إلى مكان أمر الله بأن يصعد إليه الكلام. سيدنا إبراهيم قال ذاهب إلى ربي، ولم يذهب إلى الله حقيقة، وإنما ذهب إلى الموضع الذي أمره الله أن يذهب إليه. وهنا نفس الشيء، الكلام الطيب يصعد إلى الله ولا يصعد إلى الله حقيقة، وإنما يصعد إلى الموضع الذي أمر الله أن يرفع الكلام إليه بنفس الطريقة. أأمنتم من في السماء؟ كما قلنا المفسرون بعضهم يقول من أمره في السماء، أو من يعني في السماء يعني الملائكة. أأمنتم من ثاني، ألا تخافون الملائكة، ملائكة العذاب تتنزل من السماء فتخسف بكم الأرض، وهكذا. ثم يعني حتى هذه الآية هم يعني أنا أريد أناقشهم أيضا بطريقة أخرى. السلفية في عصر يقولون التأويل ممنوع، المجاز ممنوع إلى آخر، هذه الأشياء ممنوعة. نقول تمام، نفترض أنها ممنوعة جدلا، مع أنه نحن أثبتنا أن كل آية لها آية تشبهها، وأنتم أنفسكم تؤولونها كما هنا وهنا، وأثبتنا أن هناك يعني شيء من الهوى. لكن لنتجاوز عن كل هذا الآن وأخذ هذه الآية تحديدا، أأمنتم من في السماء؟ طبعا تحتمل الملائكة، لا نريد تفسيرها بالملائكة، قال يقول لا أأمنتم من في السماء الله. طيب أقول عندنا وعندك كلانا لابد من تقدير كلمة محذوفة، لا تقول لي يعني أنا أقدر وأنت لا تقدر، كلانا يقدر الكلمة، إذن كلانا يقول بمحذوف، وهذا المحذوف هو أأمنتم من ذاته في السماء أو من حكمه في السماء. إما نقدر من ذاته أو من حكمه أو أمره أو أي كلمة أخرى، من سلطانه، من رتبته إلى آخره. فيصبح الخلاف بيني وبينك أيهما أولى بالتقدير فقط. إذن لا تقول إنه أنت يعني تعمل بالظواهر وأنت يعني لا تخرج عن الظواهر وأنت لا تؤول ولا تقدر كلمات محذوفة ونحن الذين نقدر، لا تقل هذا أمام الناس، يعني لا تخدع الناس بهذا الكلام. كلانا يقدر كلمة، كما أنت تخرج عن الظاهر أنا أخرج عن الظاهر، كما أنت تقدر محذوف أنا أقدر محذوف، فيصبح الخلاف أي التقديرين أولى فقط. نعم الآية تقول نحن يعني مع القرآن، نحن مع ظواهر القرآن، لا نخرج عما قال الله، نثبت لله ما أثبت لنفسه. أين أثبت لنفسه؟ هناك كلمة محذوفة، ما هي؟ هذا اجتهادك، ليس ما أثبت الله لنفسه. عندما تقدر ذاته لا تقول هذا أثبته الله لنفسه، هذا اجتهادك ما أثبت الله لنفسه، واجتهادي أنا حكمه أو أمره، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ليس اجتهادك أولى من اجتهادنا. نعم. ثم لو ناقشنا الآن تفصيلا نقول آمنتم من في السماء، الخطاب لقريش، الله تعالى يهددهم، لأن سورة الملك مكية، الخطاب لقريش بالدرجة الأولى يعني، فالله تعالى يقول آمنتم من في السماء أن يختف بكم الأرض. فلو قدرنا التقدير الأول ذاته، كأن الله تعالى يقول ألا تخافون ممن ذاته في السماء يخسف بكم الأرض. أصلا السلفية أنفسهم يقولون إن قريش كانت تعتقد الله في السماء موجود، هكذا السلفية رأيهم في المسألة، نحن لنا تفصيل في المسألة لكن أنا يعني سأمشي معهم. أصلا السلفية في عصر يقولون إن قريش كانت تعتقد بوجود الله في السماء، وكانت تشرك في العبادة فقط، هكذا يعني مذهب السلفية، توحيد الألوهية توحيد الربوبية، يقسمون إنه قريش ما كانت تنكر وجود الله حسب رأي السلفية. نعم، إذن هم يعتقدون ذات الله في السماء، إذن أين التهديد في الآية؟ الله يخوفهم يقول ألا تخافون ممن ذاته في السماء أن يخسف بكم الأرض. طيب هم يعتقدون ذاته في السماء ولا يخافون، يعني أين وجه التهديد في الآية؟ لا يظهر، نعم، لأنه هو يهددهم بشيء موجود في نفوسهم ولا يخافون منه. هم يعتقدون أن الله ذاته في السماء ومع ذلك يسألون ويدعون ويعني يستشفعون بالأصنام، يعني يخافون من الأصنام وأن تضرهم وتنفعهم ويسألونها ويطلبون منها ولا يطلبون من الله. لكن على التفسير الثاني أأمنتم من حكمه في السماء، يعني الذي يحكم سماء عظيمة، ألا يستطيع هذه الأرض النقطة الصغيرة أن يخسفها؟ نعم، الذي السماء جميعا تأتمر بأمره، الأرض تخرج عن أمره؟ لا تخرج. فيقول ألا تخافون ممن يحكم السماء يخسف بكم الأرض، هذا يعني أظهر في التخويف، نعم، أوقع في النفوس، له وقع، له يعني تأثير في النفوس أكثر فعلا. ما يعني ما هي الأرض هذه، ما هي الأرض في قدرة الله أمام السماء العظيمة؟ نعم، فإذا الذي يحكم السماء، نعم، ألا تخافون أن يخسف بكم الأرض، الأصل أن تخاف، هذا يعني يعني لو كنت عاقلا الآن تتفكر، نعم، إذا كان يحكم السماء والله أنا أخاف يخسف الأرض. أما إذا ذات في السماء ليس شرط أن يخسف الأرض، يعني هل هو قادر أو ليس قادر، هنا المسألة. نعم، ذات موجودة في السماء ما علاقة هذا بيخسف الأرض؟ ليس له علاقة، لابد نقدر أنه يقدر أو لا يقدر. نعم، إذن لا يظهر بتقدير الذات وجه للتخويف وجه للتهديد، لكن بتقدير الحكم والأمر، لأن الحكم والأمر قدرة، نعم، فهو يناقشهم بقدرة الله، نعم، وهكذا. نعم، لكن هذا كله كما قلت يعني أصلا يعني زيادة مناقشة منا جدلية، وإلا في الأصل كما قلت في النهاية أنتم تقدرون ونحن نقدر. إذن لا تقل التأويل ممنوع والتقدير ممنوع ويعني تقدير كلمة ممنوع، مثل وجاء ربك، نحن نقول جاء أمر ربك، قالوا لا يجوز، طب أنتم تقدرون هنا ذات، لماذا هنا يجوز وهناك لا يجوز؟ نعم، لا، من بمعنى الذي، والذي يحتاج صلة، صلة الموصول. ما هو الكائن في السماء؟ نعم، الذات كائن في السماء أو الحكم كائن في السماء، لابد من التقدير. نعم، يعني بعد الذي يأتي جملة، إما جملة اسمية أو جملة فعلية. نعم، مثلا رأيت زيدا الذي يذهب إلى المدرسة. نعم، إذن بعد الذي جاءت جملة فعلية يذهب إلى المدرسة. أو رأيت زيدا الذي، أو ليس يذهب إلى المدرسة، مثلا رأيت زيدا الذي يعيش في إسطنبول، جملة فعلية. أو رأيت زيدا الذي بيته في أسكدار، جاء مبتدأ وخبر، رأيت زيدا الذي بيته في أسكدار، فلابد من جملة إما اسمية أو فعلية. فهنا جاء بعدها في السماء، في السماء يعني متعلق بخبر محذوف، كائن في السماء، كائن الخبر، أين المبتدأ؟ لابد ذاته كائنة في السماء أو حكمه كائن في السماء، لابد من تقدير. نعم، أرض مكة، نعم، تمام. لا يعني هذا أصلا يعني أسهل بالنسبة لنا، يعني الذي يحكم السماء العظيمة قادر أن يحرك الأرض البسيطة أو مكة التي هي مدينة واحدة في الأرض. نعم، مثل سيدنا إبراهيم، نفس الجواب، مثل سيدنا إبراهيم قال إني ذاهب إلى ربي، إلى، نعم، هذا. سيدنا موسى لما كلمه الله أمره أن يذهب إلى الطور. نعم، هل هذا يدل أن الله في جبل الطور؟ حاشا، لا، وإنما هذا يعني الله تعالى يعني رتب أمور عباده كما يريد. وإذا تريد تصلي تستقبل القبلة، سيدنا موسى تريد تتكلم مع الله إلى الطور، سيدنا إبراهيم إلى الأرض المقدسة، سيدنا محمد إلى السماء، يعني كل واحد له ترتيب. مثلا الحج إلى الكعبة وهكذا، يعني هناك ترتيب للعباد، إنه يعني تعبدون الله بنظام ليس عشوائيا وهكذا. نعم، على التفويض كما شرحنا في الدرس الماضي، يعني ذاته ينفونها، حكمه محتمل، أمره، سلطانه، قهره، جنوده يتوقفه. نعم، نعم، يعني هذا يعني أسهل مسألة إذا أنت يعني لا تريد تجيب عن الأسئلة الصعبة على مذهبك، تقول هذا منطق، هذا كلام، هذا فلسفة، هذا بدعة، هذا من أسئلة البدع لا يجوز سؤالها كذا، لكن هذا لا يقنع الناس. ولذلك الناس إذا يسألون مثل هذه الأسئلة وأنت لا تجيب وتقول هذا بدعة، هذا منطق، هذا من علوم الفلسفة، هذه الأسئلة لا تجوز، الناس يصبرون عليك سنة، سنتين، 20، 30، ثم تصل إلى نقطة الانفجار، إلى الإلحاد. نعم، الناس يدرسون عقائد وعندهم أسئلة وهذه الأسئلة لا يوجد لها جواب، وكل ما يسألون سؤال الشيوخ يقولون هذا يعني هذه أمور إدخال عقلك في هذه الأمور بدعة، هذه أسئلة أهل البدع، هذه يعني التفكير العقلي في هذه الأمور ضلال. لكن الإنسان في الواقع عنده عقل ويفكر، فهذا يبقى الإنسان يصبر على هذا إلى مدة ثم سينفجر في نفسه. نعم، وينقلب إلى الطرف المقابل تماما. نعم، لا يبحث عن أجوبة الأسئلة، سيذهب إلى الطرف الآخر وهو الإلحاد. لذلك نجد يعني الإلحاد في عصرنا ينتشر بسرعة مع الأسف، بسبب أن الخطاب الديني المشيخي، نعم، في كثير من الحالات، أنا لا أقول الجميع، لكن في كثير من الحالات لا يجيب عن أسئلة الناس. نعم، فالناس في النهاية لهم عقول ويريدون أجوبة، وهذا تماما ما حصل مثلا في أوروبا لما كانت الكنيسة غير العلم، والناس يعني تصبر تصبر تصبر حتى انفجرت وقالت لا نريد الدين، الدين ليبقى يوم الأحد في الكنيسة فقط ونعيش بدون دين، نعيش بالعلم. ويعني إذا المسلمين، نحن ما عندنا هذه المشكلة الحمد لله، يعني العلاقة السلبية بين الدين والعلم، لكن بدأ يظهر مثل هذا أنه في بين الدين والعقل، أنه لا يدخل عقلك في العقائد، لا يدخل عقلك في الأمور الدنيا، العقل لا يتدخل في الأمور التعبدية، يعني لماذا 7 حجرات في الحج؟ هذا العقل لا يتدخل فيه. أما في الأمور العقائدية كل القرآن كله يتفكرون، يتدبرون، سيروا في الأرض، انظروا، كل القرآن يدعونا للتفكر، فلا بد من الإجابة عن الأسئلة. يعني هذا أمر آخر، يعني نختار الطريقة الأسلوب المناسب. يعني أنا إذا أدرس عوام لا أدرسهم كما أدرسكم أنتم، طبيعي هذا نحتاج، هذا شيء آخر يعني تدرسنا الآن. يعني يجب تتدرب كيف يعني تخاطب كل مستوى من الناس بطريقة. طيب يقول نعم، يقول: وحجة أهل الحق ما بينا، والانفصال عن تمسكهم بالمتشابهات بما ذكرنا مع المجسمة، أن بعض مشايخنا قالوا بالإيمان بها وبترك الاشتغال بتأويلها، وبعضهم قالوا نحمل ذلك على ما لا يؤدي إلى التناقض في حجج الله تعالى. يعني بعض المشايخ قالوا على التفويض، قالوا نؤمن بها ونترك الاشتغال بتأويلها، بعضهم قالوا نحملها على معاني لا تؤدي إلى التناقض في الأدلة حجج الله تعالى، سواء الأدلة العقلية أو الأدلة النقلية. حجج أدلة بمعنى أدلة. نعم. قال: ووجه ذلك أن الاستواء قد يذكر ويراد به الاستقرار، وقد يذكر ويراد به الاستيلاء، فيحمل على الاستيلاء دفعا للتناقض. يعني لو فسرت استوى بمعنى استقر، هذا يناقض ليس كمثله شيء، ويناقض الأدلة العقلية، فيؤدي إلى أدل الحجج الله، يعني الأدلة التي أرسلها الله إلينا متناقضة، وهذا مشكلة. لكن لو فسرنا استوى بمعنى استولى، يعني غلب حكم قهر، هذا يوافق ليس كمثله شيء، يوافق الأدلة العقلية فنحمله عليه. نعم. طيب قال: وإنما خص العرش بالذكر تعظيما له، كما خصه بالذكر في قوله تعالى: وهو رب العرش العظيم وإن كان هو رب كل شيء. يعني هذا جواب عن سؤال دائما السلفية يسألونه لنا. يقولون: إذا كان استوى بمعنى استولى، الله مستولي حاكم غالب على كل العالم ليس على العرش فقط، فلماذا يقول استوى على العرش؟ نقول بنفس الطريقة: وهو رب العرش العظيم، الله رب كل شيء، لماذا يقول رب العرش فقط؟ يعني فعلا غريب أنه يعني يمسكون آية واحدة ويتركون باقي القرآن الكريم، ثم يسألون سؤال والجواب عنه مسجل في الكتب كما ترون. هذا اللامشي توفي 500 وكذا هجري، يعني قبل 1000 سنة تقريبا، 900 سنة، الجواب موجود وما زال نفس السؤال يتكرر حتى اليوم، وسيتكرر حتى 100 سنة و200 سنة قادمة. طبعا العرش أعظم المخلوقات، أعظم مخلوق من حيث يعني كيف أقول، من حيث يعني الجسمية، من حيث الخلق العظيم، ليس من حيث القدر والمنزلة. من حيث القدر والمنزلة أعظم مخلوق هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث يعني الحجم والجسم والشكل وهكذا أعظم مخلوق هو العرش. فالاستيلاء عليه وحكمه هو حكم لما دونه من المخلوقات. طيب قال: وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، أي من ألوهيته، مكتوب في الكتاب من ألوهيته، غلط، أأمنتم من في السماء أي من ألوهيته في السماء لا ذاته. نعم، كما شرحت لكم قبل قليل أنهم يقدرون ذاته، نحن نقدر حكمه، أمره، ألوهيته. كما يقال: فلان أمير في بخارى وسمرقند، وإن لم تكن ذاته فيهما جميعا. يعني هو الآن في الحج مثلا وهو أمير في بخارى وسمرقند، يعني إمارته ثابتة في بخارى وسمرقند، وإن كان الآن هو مثلا في الحج. يقول: وكذا الفوق يذكر ويراد به العلو من حيث المكان، ويذكر ويراد به العلو من حيث الرتبة، فيحمل على العلو من حيث الرتبة دفعا للتعارض في حجج الله تعالى. يعني بالنسبة للعلو، مثل الله تعالى يقول: وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، نعم لا ننكر طبعا الله تعالى هو العلي وهو الأعلى، لكن علو المكانة، علو الرتبة، علو الدرجة، علو المنزلة، وليس علو المكان. لماذا؟ كما قلنا جمعا بين الأدلة، لأنه لو فسرنا بعلو المكان هذا سيتعارض مع ليس كمثله شيء، سيتعارض مع لم يكن له كفوا أحد، سيتعارض مع الأدلة العقلية. لكن لو فسرنا بعلو المكانة وعلو الدرجة وعلو الرتبة هذا سيوافق ليس كمثله شيء، ليس يتعارض، يوافق، لأنه له الدرجة العالية جدا فليس كمثله شيء، لأنه كل الأشياء لها درجات أقل. نعم. أما هو له الدرجة الأعلى فليس كمثله شيء، لأن هذا يصبح يؤيد ليس كمثله شيء ويؤيد الأدلة العقلية. ثم هذه الأدلة جاءت على وجه المدح، لأن الله تعالى يمدح نفسه وهو العلي العظيم. نعم. كل آية الكرسي مثلا جاءت في سياق المدح، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم كذا كذا كذا وهو العلي العظيم. نعم. في سياق التعظيم، سبح اسم ربك، سبح ما ننزه عظم اسم ربك الأعلى، تعظيم أيضا، كله جاء في سياق التعظيم. وعلو المكان ليس وجها من وجوه التعظيم، قد يكون إنسان يسكن في أعلى يعني جبل، وإنسان في أسفل الوادي، والذي في أسفل الوادي أفضل من الذي في أعلى الجبل بمرات ومرات، فعلو المكان ليس وجها للتعظيم. نعم. بل يعني نحن قبل قليل جاء في أدلتهم أنه الجهة العليا أولى، هو يذكر أدلتهم قبل قليل قال والجهة العليا أولى من غيرها، نقول هذا ليس أولى، هذا أولى بالاعتبار، يعني لأن الناس اصطلحوا تعارفوا على أن جهة فوق أشرف من تحت فصارت جهة فوق أشرف، ولكن عقلا ليس هناك فرق بين فوق وتحت، لكن هذا باعتبار الناس بحسب العرف والعادات صار الفوق أفضل. لذلك مثلا نقول لو وضعنا القرآن الكريم فوق الكتب نضعه فوقها لا نضعه تحت، هذا بحسب العرف. لكن لو افترضنا، هذا مثال فقط افتراض ليس موجود، لكن لو افترضنا هناك مجتمع من المجتمعات، بلد من البلدان، ثقافتهم الذي يكون تحت أفضل وأشرف من الذي يكون فوق، لا أعرف، ربما هناك يعني الآن مدينة ثقافة موجودة في العالم هكذا تفكر، وربما غير موجود، لكن أقول لو افترضنا. نعم. فنقول الآن كحكم فقهي إذا أنت تضع المصحف الشريف تضعه فوق الكتب، لكن لو أنا أخاطب هؤلاء في هذه الثقافة أقول لهم لا ضعوا المصحف تحت، لأن تعظيم المصحف تحت بالنسبة لكم، أقول لو افترضنا أنه هذا موجود، إذن هذا أمر اعتباري. بمثال أسهل، في بعض البلدان كما هنا مثلا في تركيا الناس يفضلون أن يسكنوا في أعلى دور، في أعلى طابق في البيت. نعم. في بلدان أخرى ومنها الأردن على سبيل المثال، الأردن يحبون الناس يسكنون في الطابق الأرضي. نعم. هنا يعني أسوأ بيت هو في الجرش، صحيح؟ يعني يكون أسوأ بيت في البناء وبالإيجار أقل أجرة يكون. نعم. في الأردن بالعكس يقول لك والله أنا اشتريت بيت أرضي. نعم. يعني يحب الناس هذا. لا لا، على الأرض الزمين يعني مستوى الأرض. نعم. فيحب هذا. نعم. يقولون يكون أمامه يعني مثل حديقة صغيرة هكذا تستطيع تخرج، لا يمشي كثيرا كذا، يعني يفضلونه. هذا الدليل أن التفريق اعتباري. نعم. الآن بدأوا الآن يعني في الأردن يفضلون البناية العالية. نعم. يعني إذن التفريق اعتباري، بعض الناس هكذا بعض الناس هكذا، عرف اصطلاح. نعم. فإذا أقول ليس هناك جهة أشرف من جهة لذاتها، وإنما هذا أمر اعتبار. هذا في الاقتصاد في الاعتقاد، هو يفصل هذا كثيرا. نعم. في الكتاب القادم. طيب يقول ولا حجة لهم في رفع الأيدي إلى السماء عند الدعاء لأن السماء قبلة في الدعاء كالكعبة في الصلاة والتوجه إليهما لكونهما قبلة لا لأن الله تعالى في الكعبة أو في السماء. يعني لماذا نرفع أيدينا إلى السماء؟ نقول هكذا قبلة الدعاء هي السماء كما نصلي إلى الكعبة الشريفة لأن قبلة الصلاة هي الكعبة الشريفة. ها يعني نصلي إلى الكعبة هذا لا يدل على أن ذات الله في الكعبة حاشا، كذلك نرفع أيدينا إلى السماء لا يدل أن ذات الله في السماء. طيب قال وحجتنا في نفي الجهة ما ذكرنا، والنفي عن الجهات الست إنما يكون إخبارا عن عدم، مكتوب في الكتاب خطأ، عن عدم مكتوب، إنما يكون إخبارا عن عدم ما لو كان لكان بجهة أيضا ليس بجهته. نعم يقول يعني هم ذكروا في أدلتهم قبل قليل أنه أنت إذا نفيت الجهات الست عن الذات فأنت بهذا تخبر عن أنه هذه الذات معدومة. إذا قلت هناك شيء، هذا الشيء ليس فوقي وليس تحتي وليس يميني وليس يساري وليس أمامي وليس خلفي، إذن هذا الشيء غير موجود. فالمؤلف الآن يرد عليهم يقول والإخبار عن والنفي عن الجهات الست إنما يكون إخبارا عن عدم. نعم هو يكون إخبارا عن عدم في حالة واحدة، إنما تفيد الحصر، إنما يكون إخبارا عن عدم ما لو كان لكان بجهة. يعني إذا كان هذا الشيء الذي نتحدث عنه، الشيء الذي نتحدث عنه لو كان سيكون في جهة، يعني حقيقته إذا كان موجودا سيكون في جهة، فعندما تنفي الجهات الست عنه أنت تخبر عن عدمه. صحيح تأخذ شيئا تقول هذا الشيء لو كان موجودا سيكون في جهة، فالآن إذا كان حقيقته هكذا أنه لو كان موجودا سيكون في جهة، فنفيك للجهات الست عنه هو إخبار عن عدمه. أما إذا كان هذا الشيء لو كان يكون بلا جهة، هذا الشيء لو كان موجودا يكون بلا جهة، فنفينا للجهات الست عنه لا تكون إخبار عن عدمه. يعني الآن مثلا لو أخذنا مثال الشعر، الشعر جسم، فالشعر جسم، فالشعر لو كان موجودا سيكون في جهة بالنسبة لجسم آخر لأنه جسم مع جسم. نعم فالآن نقول شعر الإنسان إما فوقه إما تحته إما يمينه إما يسره إما أمامه إما خلفه، فإذا قلنا فلان ليس فوقه شعر ولا تحته شعر ولا أمامه شعر ولا خلفه شعر ولا يمينه شعر ولا يساره شعر، إذن لا يوجد، لأنه أنا أنسي الجهات الست عن شيء لو كان موجودا سيكون له جهة، فهذا يكون نفي إخبار عن عدم. لكن مثلا لو قلنا فلان حزنه فرحه ليس فوقه ولا تحته ولا أمامه ولا يساره ولا يمين ولا يسار، صحيح، لأن علاقة العرض بالجسم هي ليست علاقة جهة. الآن حزن فلان لو كان موجودا سيكون بلا جهة، حزن فلان لو كان موجودا سيكون بلا جهة، سيكون قائما به ليس له جهة، نعم قائم به الحزن. نعم فلذلك الآن لو قلت حزن فلان ليس فوقه ليس تحته ليس أمامه ليس خلفه ليس يمينه ليس يساره، هل أنا الآن أقول بأنه معدوم؟ حزنه معدوم ليس شرطا، قد يكون موجود فيه قائم بذاته قد يكون غير موجود، ليس هناك علاقة بينهم. لماذا؟ لأن الحزن بالنسبة للشخص الحزين لو كان موجودا لا يوصف بالجهة أصلا، لذلك يكون موجود وتنفي عنه الجهة الست لا مشكلة. كذلك الآن في حق الله، الله موجود ولا يوصف بالجهات، لذلك ننفي عنه الجهات الست ولا يكون هذا خبرا عن إعدامه، خبرا عن عدمه لا يكون، بل هو موجود. لذلك نقول الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحت العالم، ولا أمام العالم ولا خلف العالم، ولا يمين ولا يسار، ولا كما يقولون حتى في الكتب ولا داخل العالم ولا خارج العالم، لأن علاقة الدخول والخروج مع الأجسام هي علاقة جسمانية وهكذا. طيب يقول: وقد ذكرنا أن كون الباري جلت قدرته بجهة من العالم محال، أيضا مكتوب بجهته خطأ، بجهة من العالم محال، وبالله والهداية عن كل ضلال. طيب نعم، لا العقل لا يستصعب التخيل هذه المسائل، أن يرسم لها الصورة في عقله. نعم، ونقول هذا صحيح، لأن يعني لأنه أصلا لا يجوز التخيل في حق الله. أما هل العقل يتعقل ذلك، يتفهمه، يدركه؟ يدركه بالأدلة، يدركه. نعم، أصلا العقل يستصعب أن يفهم شيء بلا بداية في وجوده. يعني أصل فكرة الأزلية العقل لا يتخيلها كخيال، شيء موجود موجود موجود موجود موجود بدون بداية. فإذا يعني هذه المشكلة، فنقول إذا يعني مسألة إنه الله تعالى ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، هذه مسألة العقل لا يستطيع أن يتخيلها، إذن هي ربما تكون غلط. أقول إذا هكذا إذن الله قديم، حاشا، يعني ربما يكون غلط، لأن العقل أيضا لا يتخيل هذا. نعم، بقاء مستمر بلا نهاية، أن العقل لا يتخيله، لكن العقل يتفهمه، العقل يتعقله، يدركه، يعني بالأدلة العقلية يدرك هذا يكون. نعم، بل يقول يجب أن يكون، ليس يكون فقط، يجب أن يكون، لأنه عالم جاء من عالم جاء من عالم جاء من عالم، إلى متى؟ يجب أن نقطع هذه السلسلة بواجب الوجود. فالعقل يتعقل هذا ويدركه، ونحن أصلا وظيفتنا في العقائد أن نخرج يعني فهمنا من التخيل الذي هو للمحسوسات إلى التعقل الذي هو لغير المحسوسات. طيب نمشي أيضا في المسألة التي بعدها. قال: فصل في إثبات الصفات والأسماء. هذه مسألة سهلة أصلا تعرفونها، خلاف بين السنة والمعتزلة، أن أهل السنة قالوا الله تعالى قادر بقدرة، عالم بعلم وهكذا، المعتزلة قالوا قادر بذاته، عالم بذاته، لا يثبتون صفات. هذه المسألة وأظن في السنوسية مرت معكم. نعم، يقول: قال أهل السنة والجماعة إن لصانع العالم حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا، لقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه. يعني ما أتى بآيات مثلا إن الله عليم خبير، مثلا علام الغيوب، لأنه هذا ليس هناك خلاف بيننا وبين المعتزلة أن الله عالم، لكن الخلاف هل هو عالم بذاته بدون صفات، أو عالم بصفة اسمها صفة العلم. فلذلك هو يأتي بآية تدل على الصفة وليس على الاسم، أنه الله عالم، عالم ليس فيه خلاف. فلذلك قال: ولا يحيطون بشيء من علمه، إذن هناك علم، ولقوله تعالى أنزله بعلمه، ولقوله تعالى هو الرزاق ذو القوة، يعني ذو القدرة المتين. نعم، هذه أول يعني أدلة لأهل السنة في المسألة. الفلاسفة سيأتي شيء آخر، هذا الآن هو يناقش المعتزلة. يقول: ولأن خصومنا يوافقوننا على أنه تعالى حي عالم قادر سميع بصير، المعتزلة يوافقون طبعا، ويوافقوننا على أن هذه الأسامي له حقيقة، مكتوب لا حقيقة، غلط، ويوافقوننا على أن هذه الأسامي له حقيقة وليست له بمجاز. يعني المعتزلة يقول الله قادر حقيقة قادر، عالم حقيقة عالم، يعني لا يجعلون هذه الألفاظ مجازية، يثبتونها حقيقة. نعم. فالقول بحي لا حياة له، وبعالم لا علم له، وبقادر لا قدرة له محال. يعني هنا بدأ الدليل. أنا وأنت سنة معتزلة متفقون أن الله عالم قادر سميع بصير إلى آخره، وأن هذه الألفاظ التي تسمى لله تعالى حقيقة، أن الله عالم حقيقة قادر حقيقة. فالآن أنا أناقشك، أقول أن تقول هناك قادر لا قدرة له، عالم لا علم له، حي لا حياة له، هذا مستحيل. لماذا مستحيل؟ قال كما أن القول بمتحرك لا حركة له وبأسود لا سواد له محال. يعني لو فتحنا هذا الباب سنقول مريض بلا مرض، نقول متحرك بلا حركة، نقول مثلا أسود بلا سواد، نقول حزين بلا حزن، فرحان بلا فرح، وهذا يعني خروج عن المنطق. يقول لأن هذه الأسامي أسام مشتقة من المعاني، فلا تطلق على الذات إلا لإثبات مأخذ الاشتقاق به. هذا كلام مهم آخر سطر. يقول هذه الأسامي في اللغة هي أسماء مشتقة، أسماء مشتقة من المصدر، يعني إما اسم فاعل أو صفة مشبهة أو صيغة مبالغة. يعني عالم اسم فاعل، عليم صفة مشبهة باسم الفاعل، علام صيغة مبالغة، فاعل فعيل فعال مثلا، هذه إما يعني اسم فاعل صفة مشبهة صيغة مبالغة، فهذه كلها مشتقات في الصرف، يعني تسمى مشتقات. المشتقات تشتق من المصدر، هذا نسميه كما قال مأخذ الاشتقاق، يعني من أين أخذ الاشتقاق. نعم. فكلمة عالم عليم علام كلها مشتقة من العلم، إذن لابد من إثبات العلم حتى يصدق أن نقول عنه عالم وعليم وعلم. كما لو رأيت فلان فقلت هذا شاعر، كلمة شاعر اسم فاعل، اسم الفاعل مشتق في اللغة، يعني هذا ليس اسم جامد، هذا من المشتقات، مشتق إذن من الشعر، إذن لابد من قيام الشعر بهذا الرجل أن يكون هو فعلا عنده ملكة الشعر تقوم به حتى يصدق كلامي هذا شاعر. إذا ما قامت ملكة الشعر به، صفة الشاعرية يعني به، إذا ما قامت كلامي كاذب، لما أقول هذا شاعر كذب. وهكذا متى يمكن نقول مثلا فلان عالم وليس عنده علم؟ عندما يكون كلمة عالم اسم جامد ليس مشتقا، مثل ما نسمي فلان مثلا شاكر، هذا الاسم موجود عندكم في تركيا صحيح؟ نعم. وفي العالم العربي موجود شاكر، نسمي فلان شاكر، أصلا شاكر معناها اسم فعل من الشكر، يعني نحن نتمنى أن يكون شاكرا لله تعالى فنسميه شاكر. لكن لو كان هذا الرجل مثلا فاسق فاجر كافر لم يشكر في حياته أبدا، يبقى الاسم صادق عليه هو شاكر، لأنه هنا لم نسمه باعتبار اسم فاعل، سميناه إلى مثل زيد وعمر اسم جامد. فهل نحن سمينا الله عالم وقادر وسميع وبصير كأسماء جامدة أو كأسماء مشتقة؟ كأسماء مشتقة، بدليل أنه إذا كانت المسألة مسألة يعني خوف من الله نقول يا رحيم، نطلب الرحمة، إذا كان بعد الذنب نقول يا غفور، إذا كان مسألة مثلا يعني مثلا نخاف يكون كذا هل كان كذا، نقول الله أعلم، يعني نختار الكلمة المناسبة للمسألة. إذا المسألة علم نقول الله أعلم، إذا مسألة مثلا خوف من غضب الله نقول يا لطيف مثلا أو يا رحمن، إذا مسألة ذنب نقول يا غفور يا عفو يا غافر الذنوب. إذن هي أسماء مشتقة وليست جامدة، لو كانت جامدة مثل شاكر سواء هو يشكر أو لا يشكر أنادي شاكر. لكن هنا في حق الله لا نفعل هذا، يعني ليس من المناسب أبدا إذا مسألة رحمة تقول مثلا يا قهار يا جبار يا عزيز، هذا ليس دعاء مناسب. أنت تطلب الرحمة من الله تقول يا عزيز يا قهار يا جبار، هذا يدعى عند العقاب. يعني مثلا عندما ندعو على الكفار الذين مثلا أخذوا أرضنا واغتصبوا وقتلوا وكذا نقول يا جبار يا قهار يا عزيز، إذن هذا دليل أنها أسماء مشتقة. كما قال أسماء مشتقة تسميها لذات بدون أصل الاشتقاق هذا مستحيل عقلا. نعم نفس الشيء، يعني بدل من العلم من علمة نفس الشيء، يعني هذا خلاف لغوي ليس فرقنا. يعني من يقول أصل الاشتقاق من الفعل علمة ليس من العلم، طب هو كيف علمة؟ لابد يرجع إلى قيام الوصف به، هذا خلاف لغوي. طيب يقول وأنكرت المعتزلة هذه الصفات لله تعالى وقالوا إنه حي قادر عالم، لكنه حي لذاته قادر لذاته عالم لذاته، يعنون به أن ذاته توجب كونه حيا عالما قادرا، فيكون حيا عالما قادرا لذاته لا لصفة قامت به. نعم. وشبهتهم أن الصفة غير الموصوف لا عينه، فلو كان شيء من هذه الصفات ثابتة لله تعالى لكانت غير الله تعالى لا ذاته، وإذا كانت غيره فلا يخلو إما أن تكون قديمة أو محدثة. نقف هنا حتى يعني نستمر. يقول دليل المعتزلة أن هذه الصفات لو أثبتناها لله تعالى، هم لا يثبتونها، لو أثبتناها ستكون غير ذات الله، لأن الصفة غير الموصوف. نعم. يعني الحركة غير المتحرك، المرض غير المريض، الحزن غير الحزين، فالصفة غير الموصوف. فلو أثبتنا هذه الصفات لله تعالى ستكون غيره، فلو أثبتنا قدرة لله تعالى ستكون غير ذات الله. ثم هذه الصفات التي هي غير ذات الله إما قديمة وإما حادثة. قال والأول باطل، يعني أن تكون قديمة باطل، لأن فيه قولا بالقدماء يعني تعدد القدماء، وأنه ينافي التوحيد. يعني الآن ذات الله قديم، قدرة الله قديم، علم الله قديم، سمع الله، بصره، حياته، إرادته، سيصبح عندي عدد من القدماء. والثاني يعني تكون صفات هي غير ذات الله وتكون حادثة، هذا أيضا باطل. قال والثاني غير جائز على الله تعالى، لأن ذات الباري عز وجل حينئذ تكون محلا للحوادث وقبول الحوادث من أمارات الحدوث، وذلك لا يليق بذات الله تعالى. إذن يعني دليل المعتزلة باختصار أنه لو أثبتنا هذه الصفات لذات الله ستكون غير الصفة غير الموصوف، فإذا كانت غير ذات الله قديم متفقين، فهذه الصفات إما قديمة وإما حادثة، قال كلاهما مستحيل. إذا قلنا قديمة سيصبح هناك تعدد في القدماء، يعني هناك قديمين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع قدماء ثمان قدماء، وإذا قلنا حادثة تصبح صفات حادثة تقوم بالذات، وهذا حلول الحوادث بذات الله، يعني حدوث الذات كما شرحنا قبل قليل، قيام الحوادث بذات الله مستحيل، لأنه سيلزم منه أن ذات الله حادثة. طيب قال وحجة أهل السنة ما ذكرنا، والانفصال عن شبهتهم أن يقال، يعني كيف نرد عليهم، إن صفات الله تعالى لا هو ولا غيره. هذا أول جواب. يعني أنتم بدأتم الدليل لو أثبتنا هذه الصفات لله ستكون غير، ثم لما تكون غير قديمة أو حادثة، قديمة قديمة يصبح ذات الله واحد، قدرة الله اثنين، علم الله ثلاث، إرادة الله أربعة، صار عدد من القدماء، وهذا يخالف التوحيد. التوحيد هو إثبات قديم واحد. وبعضهم يزيد يقول النصارى كفروا بثلاث قدماء، لما أثبتوا ثلاث قدماء كفروا، فكيف أنتم يا أهل السنة تثبتون ليس ثلاث قدماء، أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، يعني سبع صفات معاني وذات الله ثمانية، وما تريدية تكوين تسعة، يعني ذات الله واحد وسبع صفات معاني تصبح سبعة وواحد ثمانية، والتكوين عند الماتريدية تسعة. فالنصارى كفروا بثلاث قدماء، أثبتوا ثلاث قدماء كفرهم الله تعالى. فنحن لو أثبتنا سبعة أو ثمانية أو تسعة يعني يلزمنا حسب رأي المعتزلة يلزمنا الكفر أيضا. نقول لا، لأن الدليل بدأ من الغير، لو أثبتنا الصفات سيكون غير، نحن لا نقول بأن صفات الله غير ذات الله ولا نقول هي عين ذات الله، صفات الله لا هي عين ذاته ولا هي غير ذاته، لا هي هو ولا هي غيره، والمسألة مرت معكم في السنوسية. نعم. إذن الآن بناء على ذلك إذا هي ليست غير، هل أستطيع أقول تعدد القدماء؟ تعدد من العدد، العدد يعني واحد اثنين ثلاثة، يعني واحد هو لوحده، اثنين شيء آخر، ثلاثة شيء آخر، يعني متى يمكن تعد؟ عندما تكون الأشياء الأفراد متغايرة، لكن عندما لا تكون متغايرة لا تستطيع تعد أصلا. تعد يعني التغاير في المفهوم، نعم في المفهوم، لكن في الواقع لا يوجد تغاير، يعني خارج الذهن لا يوجد تغاير، لذلك لا يلزمنا تعدد القدماء. النصارى كفروا بثلاثة لأنهم ثلاث قدماء متغايرين، يعني كل واحد لوحده بدليل الانفكاك، يعني قالوا مثلا سيدنا عيسى انفك عن ذات الله، سيدنا عيسى نزل في الأرض، عندهم الأب في السماء وعيسى عليه السلام كان في الأرض، يعني عندهم انفكاك بين الثلاثة، هذا دليل التغاير، الانفصال دليل التغاير. لكن نحن لا نقول لا يمكن أبدا، عندنا لا يجوز، لا يمكن يعني يستحيل عقلا أنه قدرة ذات الله تنفصل عن قدرة الله، علم الله ينفك عن ذات الله، مستحيل. لذلك نحن لا نقول بتعدد القدماء، هذا التعدد في المفهوم نعم في العقل فقط، أما خارج العقل لا يوجد تعدد، لأن الصفات كما شرحنا ليست هي هو وليست هي غيره. أعطاني مثال هنا قال كالواحد من العشرة لا يكون غير العشرة ولا عين العشرة لاستحالة بقائه بدونها وبقائها بدونه، فهو إذن منها، فعدمها عدمه ووجودها وجوده، وإنه تعالى بذاته وصفاته قديم لأن كل صفة منها بانفرادها قديمة. يقول مثال الواحد من العشرة، الواحد من العشرة، الواحد من العشرة قال هل هو عين العشرة؟ انتبهوا معي، هل الواحد هو عين العشرة؟ طبعا لا. طب هل هو غير العشرة؟ لا، هو غير التسعة، لما يعني يكون عندي عشر أصابع مثلا، هذه عشرة أصابع، أقول هذا الأصبع الواحد، نعم، هل هو غير العشرة المجموع؟ هو ليس غير العشرة كمجموع، نعم. وهل هو نفس العشرة؟ طبعا لا، هو غير التسعة صحيح، لما تأخذ خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، الواحد هذا غير التسعة، انظر هذه التسعة، الواحد هذا غير التسعة لكنه ليس غير العشرة. إذن العقل يقبل أن أقول لا غير ولا عين، ويطلب العقل يعني نوعا آخر من العلاقة. هنا ما العلاقة؟ علاقة من جزئية، يعني لذلك هو قال لا غير العشرة ولا عين العشرة بل هو منها، العلاقة هنا يعني أبطلنا غير أبطلنا عين، ثم ماذا نثبت؟ من جزئيا في حق الله. لا لا لا لا لا، في كما شرحت في الأصابع، نعم ليس في الرسم، ما يعني الرسم اعتباري، يعني الرسم اعتباري ليس له علاقة، نعم دقيقة. كذلك في صفات الله تعالى نقول هي ليست عين ذات الله وليست غير ذات الله، العقل يقبل هذا في الظاهر. أول ما نقول واحد يقول هذا يعني تناقض، كيف لا عين ولا غير؟ لكن حسب المثال العقل يقبل هذا، ثم يبحث عن علاقة أخرى. إذا هو ليس عين وليس غير، ما هو في الواحد من العشرة؟ قلنا منها، جزء منها. في حق الله لا يوجد جزء أيضا، لذلك نقول هو قائم به، صفات قائمة بالذات. العلاقة هي القيام، صفة قائمة بالذات، لا هي الذات ولا هي غير الذات، بل هي قائمة بالذات. نعم. تمام، هذا وعلاقة الجزئية الذي شرحته. من المثال لم يكن لأنه نشبه صفات الله بذاته يعني مثل واحد من العشرة، لا، المثال ليس للتشبيه، المثال فقط حتى نخرج من إشكالية أنه لا عين ولا غير، هذا نفي للنقيضين، هذا باطل عقلي. نقول لا، أنه عندنا مثال من حياتنا، نحن نقول لا عين ولا غير، ويثبت قسم ثالث وهو الجزئية في الواحد والعشرة، وهي ليست عين العشرة، ليست غير العشرة، هي جزء من العشرة. نعم. فإذا العقل يقبل طرف ثالث. نعم. يعني مثل أبيض أسود، واحد يقول لي إذا قلت لا أبيض لا أسود مستحيل، أقول له لماذا؟ لا أبيض ولا أسود أحمر. إذا صار العقل يقبل احتمال ثالث، إذا فليقبل احتمال رابع، وهو أن صفات لا عين ولا غير ولا جزء أيضا، بل هي قائمة به. يعني هي فقط المثال حتى يفهمنا أنه أخرج عن فكرة إما عين إما غير، أخرج عن هذه الفكرة. تمام، لا إشكال، يعني هذا هو التفويض عندنا، لكن نحن الذين ننفي في الصفات الخبرية هو أن تكون هذه أجزاء، جوارح، آلات. لكن واحد قال لي هي ليست جارحة، يعني يد الله ليست جارحة، ليست آلة، ليست جزء من الله، لكنها معنى، صفة تقوم بذات الله، وأنا لا أريد أدخل هل هي قدرة، هل هي قوة، هل هي، لا أريد أدخل. تمام، هذا مذهب السلف. المهم ننفي المعنى الباطل. طيب، نقف هنا، أنتم أكملوا، يعني هو سيتكلم في الصفحة 68 الاسم والمسمى. هذه المسألة أصلا بسيطة وفيها خلاف لفظي أصلا، اقرأوها. أنا في بداية الدرس القادم أشرحها بدون قراءة من الكتاب، أنتم اقرأوها، يعني صفحة 68 69 70، اقرأوها في البيت، أنا سأشرحها بدون قراءة من الكتاب، أشرحها بخمس دقائق 10 دقائق، ثم أدخل على مسألة الكلام مباشرة، لأن الوقت يعني صار قصير وما زلنا يعني أمامنا مسائل كثيرة. طيب، والحمد لله رب العالمين.